اختلفوا في مسألة ذكرها الأئمة وحددوها بعبارة: هل القلم أول المخلوقات أم العرش مخلوق قبل القلم؟ على قولين لأئمة أهل السنة. القول الأول أن القلم أول المخلوقات، القول الثاني أن العرش خلق قبل ذلك. وعلى القول الثاني أن العرش خلق قبل ذلك يتبين أن حديث أول ما خلق الله القلم كما سيأتي بعد قليل بيان ذلك، يتبين أن هذا الحديث لا يؤخذ منه لوحده أن القلم أول المخلوقات بإطلاق. هذان القولان لكل منهما أدلة، فالقول بأن القلم أول المخلوقات احتج بحديث أول وما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب إلى آخره. وقال هذا دليل لوحده قاطع في هذه المسألة فنحن نأخذ به ونترك معنا. القول الثاني لبعض أئمة أهل السنة أن العرش مخلوق قبل القدم. طيب ما هي أدلتكم؟ قالوا أدلتنا أن نجمع الأدلة والأحاديث الواردة في ذلك. فعندنا أولا حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعندنا حديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فقالوا إذا جمعنا بين الحديثين يتبين لنا شيء. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم، إلى متى؟ إلى يوم القيامة. وكتابة القلم ما هي؟ كتابة القلم هي تقدير المقادير، هي تقدير المقادير. من ثم قالوا فإذا جئنا إلى الحديث الآخر نجد الحديث: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والتقدير هنا متى كان؟ كان عند خلق القلم، لأنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب. فكتابة المقادير كانت عند خلق القلم. واضح هذا يا إخوة ولا ما واضح؟ كتابة المقادير كانت عند خلق القلم، أي لما أراد الله أن يخلق أن يقدر المقادير خلق القلم وقال له اكتب. ولذا قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب. وسواء كان هذا الحديث جملة أو جملتين فأخذ الحديث كاملا مقتضى لما دل عليه الحديث الآخر، وهو أن التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألفا قد يقول قائل: ولا يزال الكلام يدل على أن القلم أول المخلوقات. نقول: لا، في الحديث الثاني قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن عند التقدير وكتابة القلم يقول فيه وكان عرشه على الماء، أي أن العرش كان موجودا أولا، بل والماء كان مخلوقا أولا. فدل هذا عرش على أي شيء؟ فدل هذا على أن العرش مخلوق قبل القلم. انتبهتم معي؟ فعلى قول القول الثاني وهو القول الراجح الذي رجحه الأئمة رحمه الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، ومنهم أيضا شارح الطحاوية وغيرهم، فعلى القول الثاني يكون العرش مخلوقا قبل القلم، والماء أيضا مخلوقا قبل القلم، ويكون أيضا والعلم عند الله سبحانه وتعالى مما يدل على جواز أن تكون هناك مخلوقات قبل القلم. ما عندنا دليل يقطع بأول المخلوقات إلا حديث أول ما خلق الله القلم، وهذا الحديث فيه الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، وبينا أنه بالجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة يستدل بهذا الجمع على أن القلم ليس أول المخلوقات، بل هناك مخلوقات قبل القلم. واضح يا أيها الإخوة ولا ما واضح؟ نعم واضح. وعلى ضوء هذا يتبين رجحان ما ذكرناه سابقا مما ذكره أئمة السلف من جواز حوادث لا أول انتبهتم معي؟ لأنه ما عندنا إشكال نحن إلا حديث أول ما خلق الله القلم. فلو أن هذا الحديث مع النصوص الأخرى دلالة قاطعة على أن القلم أول الخلقات لقلنا به وانتبه، لكن لما جمعنا بين النصوص وجدنا القلم مخلوقا، ووجدنا أيضا ما يدل على أن العرش والماء قبله كان مخلوقا. إذن حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب لا يقطع بأنه أول المخلوقات. إذن هناك مخلوقات قبل ذلك، إذن صح القول بجواز أن يكون الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ويفعل. وهذا الجواز لحوادث لا أول لها إنما هو للنوع لا للأفراد، فكل فرد من المخلوقات هو حادث، لكن نوع الحوادث قديم كما قال الأئمة رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال كما قال تعالى عن نفسه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أي أنه سبحانه وتعالى منذ الأزل يفعل ما يشاء ويريد، فجائز أن يفعل وجائز أن يخلق. فكيف يأتي أهل الكلام ورحمهم ويقول لا، حتى ننقض قول الفلاسفة المخلوقات لها مبتدأ وقبل ذلك يجب أن يكون الله معطلا لا يخلق ولا يفعل؟ من قال بهذا القول؟ فإن قالوا إذا قلتم إنه قبل ذلك كان يخلق ويفعل لزم قول الفلاسفة، نقول لا يلزم قول الفلاسفة، قول الفلاسفة باطل من أساسه، لأنهم يقولون بالوجوب، ولأنهم يقولون بأنها أزلية مع الله، بأن المخلوقات أزلية مع الله ولا شك في بطلانها، لأن كل ما سوى الله فهو حادث، مخلوق كائن من عدم بعد أن لم يكن، والله سبحانه وتعالى أزلي، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ومن ثم فلا إشكال في هذه المسألة والحمد لله، فمن وضحت له وتبينت له تبين له أن هذه المسألة من الوسائل الواضحات المتسقة، مع ما نؤمن به ونصدق به من صفات الكمال لله، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أما الحديث الذي رواه عمران بن حصين في مجيء أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولهم له جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره إلى آخر الحديث. فهذا لا دلالة فيه على ما يضاد هذه المسألة. لماذا؟ قال العلماء إن قولهم جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، وأول هذا الأمر يقصدون به هذا العالم المشهود، هذا العالم الحاضر المشهود. ولذا قال في آخر الحديث وكتب في الذكر كل شيء، كان الله ولم يكن شيئا وكتب في الذكر كل شيء. ونحن نعلم من الأحاديث الأخرى أن الكتابة كانت عند خلق القلم، وأن أول ما خلق الله القلم. لذا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم عن هذا العالم الموجود المشاهد أنه لم يكن موجودا وكان الله ولم يكن شيء قبله، ثم قال وكتب في الذكر كل شيء والخلق قبل ذلك، والحديث الآخر يدل على أن العرش قبل القلم، والقلم قبل ذلك، والحديث الآخر يدل على أن العرش قبل القلم، دل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو ولم يكن شيء معه مقتضى لما هو واجب من صفات كمال الله سبحانه وتعالى أنه الأول الذي ليس قبله شيء. لكنه لا يدل على ما يقوله المتكلمون بأن هذه المخلوقات لها مبتدأ معين وأن الله كان معطلا قبل ذلك، بل الحديث يدل على أن الله لم يكن شيء قبله وعلى أن الله لم يكن شيء معه، فإنه سبحانه وتعالى خالق الخلق وكل ما سواه مخلوق، لكن لأنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولأنه أزلي، ولأنه متصف بصفات الكمال ومنها صفات الأفعال، فجائز أن يكون منذ الأزل يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في شرح حديث عمران بن حصين هذا، لأنه ذكر القولين في هذه المسألة، ورجح القول الثاني وذكر عددا من أوجه الترجيح، فارجعوا إليها وهي موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، واختصرها أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية في هذا الموضع الذي نحن نشرحه، فارجعوا إليه. هذه هي المسألة التي أردت إيضاحها هذا اليوم. ثم إن الطحاوي رحمه الله تعالى قال في آخره وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء لبيان أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال دون تشبيه ودون تمثيل. ولذا كانت قاعدة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء للرد على الذين يشبهون الله بخلقه، وهو السميع البصير للرد على الذين ينفون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تحريف ومن غير تكييف. وقوله كمثله ليس كمثله شيء اختلف العلماء في إعرابها على أقوال. القول الأول أن معنى الآية ليس، لأن الكاف بمعنى مثل، ليس كمثله، الكاف بمعنى مثل، أن معنى الآية ليس مثل مثله شيء. قالوا وهذا أقوى في المبالغة في نفي المثل، لأنه إذا كان ليس مثل مثله فليس مثله شيء من باب أولى. قالوا وهذا من قولك مثلك لا يفعل كذا، فإذا كان مثلك لا يفعل كذا فأنت من باب أولى ألا تفعل ترضى على هذا، بأنه إذا قيل مثلك لا يفعل كأنه يقدر في الذهن أن هناك مثل له، فإذا قلت ليس مثل مثله شيء كأنك تقدر أنه له مثل، نقول لا، هذا لا يمدح. فلو قال قائل يمدح الملك مثلا أو الرئيس أو نحو ذلك لما يقول له مثلك لم يصنع هذا أو لم يفعل هذا، هل يقتضي هذا أن هناك ملك مثله منازع؟ لا، لا يقتضي، وإنما هذا أسلوب عربي يذكر لبيان المبالغة في نفي هذه المثلية. فلما يقول مثل الأمير لا يفعل هذا، هو لا يقدر أن هناك واحد مثل الأمير فعله، أو يمكن أن يقدر أن يفعل أو لا يفعل، كما تقول للإنسان مثلك لا يصنع هذا. فقالوا إن معنى الآية ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان ليس مثل مثله شيء فنفي مثله من باب أولى. القول الثاني أن الكاف صلة، وإنما أتي بها هنا لتأكيد نفي التشبيه، ومثله خبر ليس وشيء اسمه، ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس مؤخر، ومثلها ومثل مثله خبر ليس مقدم. والكاف قالوا الكاف صلة وجاءت هنا لتأكيد نفي المثل. هناك قول ثالث لكنه باطل ما ينبغي ذكره، وهو القول بأن الزائد مثل، ليس كمثله شيء، فمثل هي الزائدة، والمعنى ليس كهو شيء، وهذا باطل، لأن في اللغة العربية لا تزاد الكلمة وإنما تزاد الحروف تأكيدا. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء اسمه زيادة، لكن هو تعبير نحوي، ولذلك قال العلماء تأدبا إنها صلة، الكاف صلة، أي أنها مؤكدة لنفي المثلية. والقول الثاني هو أرجح الأقوال، أما القول الثالث فهو الباطل، والقول الأول فيه وجاهة لكن الثاني أرجح منه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا كمال صفاته سبحانه وتعالى: خلق الخلق بعلمه، أي أنه سبحانه وتعالى خلقهم بعلمه الأزلي، فهو سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وبعلمه سبحانه وتعالى وعلى مقتضى علمه خلق المخلوقات. والله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم الكامل الأزلي، خلافا للفلاسفة الذين نفوا صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. أما بقية الطوائف فإنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى عالم، ولو أردنا أن نقرر علم الله سبحانه وتعالى بالأدلة لكانت أولا عندنا الأدلة من الكتاب والسنة: أنزله بعلمه الذي يعلم السر في السماوات، عالم الغيب، من آخر أدلة كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كافية. وهناك أدلة أيضا عقلية، منها ما سبق أن بيناه في قياس الأولى، وهو أننا نجد أن المخلوق يعلم المعلومات، والعلم بالنسبة للمخلوق صفة كمال أو نقص؟ صفة كمال. فنقول أولا الله أولى بهذا الكمال، إذا كان كمالا للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال وهو صفة العلم. ثم نقول ثانيا إن هذا العلم من الذي أعطاه إياه؟ الله هو الذي أعطاه إياه، فهو أولى بالعلم منه. فدل هذا على إثبات صفة العلم لله سبحانه. والله تبارك وتعالى خلق المخلوقات كلها بعلمه، فكل مخلوق يخلق ويوجد ويقدر على أدق التفاصيل هو على مقتضى علم الله الأزلي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، ما هي العبارة التي بعدها؟ وقدر لهم، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم وضرب لهم، ثم قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجلا. خلق الخلق المخلوقات بعلمه، وقدر له سبحانه وتعالى أقدارا محددة لا يتعدونها في جميع أمورهم، من بداية خلقهم وفي حياتهم وحركاتهم وسكناتهم وذهابهم ومجيئهم وأكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم إلى آخره، فهي كلها مقدرة، ويشمل هذا جميع المخلوقات كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل حركة وكل سكون وكل أمر صغير أو كبير الله سبحانه وتعالى قدره، ويوجد هذا على ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهو خلقهم بعلمه، وهو أيضا قدر لهم أقدارا لا يتعدونها. ثم إنه سبحانه وتعالى ضرب لهم أجالا، وهذه الأجال محددة، وأدلة كون الآجال محددة مذكورة في القرآن العظيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فكل إنسان قدر الله له أجلا محددا لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا واضح. طيب، والمقتول ما هو أجله؟ أرأيتم لم يقتل، لو لم يقتل هل يعيش أو لا يعيش؟ هنا قال المعتزلة قولا عجيبا، قالوا المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش. لو لم يقتل المقتول لعاش، وهذا كلام باطل يخالف النصوص القاطعة في أن كل إنسان له أجل محدد. لذلك فأهل السنة والجماعة يقولون المقتول هو ميت بأجله، لكن لأن أسباب الموت متنوعة، هذا يموت بعد طول عمر، وهذا يموت بسقطة أو يقع من مكان معين، وهذا يموت بغرق، وهذا يموت بهدم، وهذا يموت بمرض، كذلك أيضا هذا يموت بالقتل. فالمقتول ميت بأجله وأجله محدد، ولو لم يقتل لمات في نفس الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى له، لكن لأن أجله محدد ومقدر كذلك أيضا سبب موته محدد ومقدر. يعني ما يأتي هذا التقدير ليقول طيب لو لم يقتل؟ نقول كما أنه لا يتخلف الأجل فلا يتخلف أيضا سبب الأجل. لو لم يمرض فلان هل يمكن يعيش؟ نقول أصلا هذا الفلان أجله محدد ومقدر، وأيضا سبب نهاية أجله محدد ومقدر، لكن بصرف النظر عن النظر، بصرف النظر عن الأسباب كلها، هناك قضية قاطعة لا شك فيها أبدا، ألا وهي أن كل إنسان له أجل محدد لا يمكن أن يتخلف عنه أبدا مهما كان. ولذا كان هذا من أعظم أسباب ما علم عن المؤمنين الصادقين من الحرص على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والشجاعة وعدم الخوف. لماذا؟ قال لك لأن الأجل محدد، فدخوله المعركة أو عدم دخوله لا يمكن أن يقدم أو يؤخر من الأجل، من الأجل شيء. بعض الناس أحيانا مثلا يقول فلان والله ذهب لأفغانستان للجهاد أو ذهب للبوسنة للجهاد، وسبحان الله مات هناك. طيب مات هناك، مات بأجل، مات بأجله. وربما يتأسفون أحيانا على من يموت ولا يتأسفون على مئات الألوف الذين يموتون في الشوارع في حوادث السيارات. كم يموت في العالم يوميا في حوادث السيارات؟ ألوف. وهناك إحصائية عجيبة على الوفيات في المملكة بحوادث السيارة، ما يصدق بها الإنسان. فلو دخل الجيش معركة وقتل منه هذا العدد الذي يموت بالسيارة لقيتنا سبحان الله هذه مقتلة عجيبة في التاريخ. ومع ذلك يوميا يموت مئات بل آلاف في حوادث السيارات، إذن هي أجال محددة. فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى والمؤمن بالقضاء والقدر والمؤمن بأن الآجال محددة يجعله يسير في الأرض ويعمل ويعمر ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى دون خوف، لأن الأجل محدد. إذا جاءك ولو أنت في قصرك وبين أطبائك وأموالك وعلى فراشك يأتيك الأجل. وإذا كان الأجل لم يحل بعد، فلو أن الدنيا من أولها إلى آخرها كادتك لتقدم أجلك دقيقة لما استطعت، ما يمكن أن ولو قضت جميع المال. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما مات على فراشه مات متأسفا يقول في مرض الموت، وأنتم تعلمونها، يقول في مرض الموت: ما في جسمي موضع أربع أصابع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ولقد خضت مئة معركة وها أنا بعد ذلك أموت على فراشي كما يموت العير، كما يموت الحمار، لأنه يقولون أن الحمار ما يموت بسرعة، يعني مثل كما يموت العير فلا نامت عينه. خاض المعاد لكن أجله لم يحل. وبعض الناس في صحة سليمة وقوية ويحاط بكامل الرعاية، ومع ذلك في يوم من الأيام يسقط ويموت في لحظة. إذن هي أجال محددة. وهذا يا أيها الإخوة له أثر عظيم في الطمأنينة النفسية للأمة الإسلامية. الإيمان بالأقدار والأرزاق والآجال تجعل الإنسان يعيش في هذه الحياة مطمئنة، مطمئنة النفس، مرتاح البال، لأنه يعلم أن البشر لا يملكون من الأمر شيئا، وأن الذي يقدر الأمور هو من؟ هو الله سبحانه. طيب، وإذا كانت الآجال محددة فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر؟ صلة الرحم تزيد في العمر. نقول فعلا تكلم العلماء في هذا الحديث والجمع بينه وبين الآيات الواردة في أن الأجل محدد، والجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم حبيبة لما قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله لا أجال محدودة وأيام معدودة، لن يقدم شيء قبل حده، أما إنك لو سألت الله أن يدخلك الجنة ويعيدك من النار لكان أولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في حديث صلة الرحم تزيد في العمر، قالوا إنه في اللوح المحفوظ مكتوب للإنسان أجلان: إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. رأيكم في هذا الجواب؟ هذا الجواب ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن الذي في اللوح المحفوظ موافق لما في علم الله ولا لا؟ وما في علم الله أنه يصل أو لا يصل، معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. إذن هو محدد، إذن هو محدد. إذن الصحيح أن ما في اللوح المحفوظ محدد، أن فلان سيصل رحمه ويكون عمره كذا، وفلان لن يصل رحمه وسيكون عمره كذا. فالقول بأن في اللوح المحفوظ هذا وهذا قول ضعيف. بعض العلماء أجاب بقوله صلة الرحم تزيد في العمر، لا تزيد في نفس الزمن، وإنما تزيد في بركة العمر. وقالوا نعم، بعض الناس يبارك له في عمره وبعضهم لا يبارك له في عمره، والبركة تكون بفعل الخير والصالحات، ومثلا بعض الناس يبارك له في علمه بحيث في وقت قصير ينال علما جزيلا، وأيضا يعطي ويعلم ويؤلف علما يكون له بعد ذلك الآخرة فيكون مباركا. ما رأيك في هذا الجواب؟ هذا الجواب أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن نفس بركة العمر بقدر ولا ليست بقدر؟ معي. يعني هذا الإنسان الذي وصل رحمه وبورك له فيه، أو لم يصل رحمه ولم يبارك له فيه، وجود هذه البركة بالنسبة لمن وصل رحمه هي أصلا مقدرة أو ليست مقدرة؟ مقدرة هذه البركة. إذن هل هو مقدر في الأساس أن فلان يطلب العلم بسرعة ويكون له كذا، أو يطلب يعمل الصالحات بكمية أكبر من غيره، أم ليس بقدر؟ فإذا كان بقدر إذن ما فائدة أن يقال إن صلة الرحم تزيد في العمر بهذا المعنى؟ أنتم معي؟ إذن كما أن أجل الإنسان مقدر، أيضا بركة عمره هي مقدرة. لذلك نرجع إلى القول الثالث وهو الصحيح، أن معنى الحديث أن صلة الرحم سبب لطول العمر، أنها سبب لطول العمر. وكونها سببا لطول العمر تقتضي أنه إذا وجد السبب قد يوجد المسبب وقد لا يوجد. لأن السبب إذا وجد قد يوجد مسببه إذا لم يكن ثمة موانع، لكن قد تكون هناك موانع تمنع من وجود المسبب. ولما كانت صلة الرحم من أمور الخير المطلوبة والمرغوب فيها حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل قوله صلة الرحم تزيد في العمر، فصار كل واحد من الناس مطلوب منه إيش؟ مطلوب منه هذا الأمر الخير وهو أن يصل رحمه. فإذا ما فعل السبب فقد يكون ذلك سببا في زيادة عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من السبب والمسبب مقدر، أي في الأزل مقدر أن فلانا يصل رحمه ثم يكون عمره 100 سنة، وأن فلانا لم يصل رحمه ثم يكون عمره 40 سنة. إذن القول الصحيح أن صلة الرحم هي من الأسباب، لكن لأنها مأمور بها شرعا فنحن مأمورون بفعل هذه الأسباب. أما هل يوجد مسببها أو لا يوجد فهذا علم عند الله. سبحانه وتعالى، وهي شبيهة بالدعاء. فإن لقائل أن يقول: ما فائدة الدعاء إذا كانت الأمور مقدرة؟ فلو قال قائل: دعوت أو ما دعوت، ما كان مقدرا فهو حاصل. فنحن نقول له: لا، القول الصحيح أن الدعاء من الأسباب، وأنت مأمور بفعل الأسباب، والدعاء أمر شرعي مأمور به، وقد يكون سبب. فمثلا فلان قد يرزق ولدا أو مالا بسبب الدعاء، ولو لم يدعو لم يرزق، ولو لم يدعو لم يرزق، لكن لأن الله سبحانه وتعالى قدر السبب والمسبب، فقدر له أن يدعو، وقدر له أن يستجيب دعاءه فيرزق بالمال والولد، فهو من جملة الأسباب. فالدعاء شبيه بطلب الرزق ونحو ذلك. فلو جاء إنسان وقال: أنا والله إذا كان مكتوب لي أولاد فسيأتيني أولاد، تزوجت أو ما تزوجت، لذلك لم أتزوج. لو جاء قائل لي يقول: والله شوف، إذا كان مكتوب يصير لي أولاد 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 10، هذا سيأتيني، لذلك فلا فائدة من فعل السبب، تزوجت أو لم تزوج إذا كان سيأتي، ثم قال: لن أتزوج. نقول له: لا تتزوج، لم يأتك ولد. لذلك فإن النكاح والزواج هو من الأسباب المأمور بها، فأنت مأمور بفعل السبب، وهذا السبب مقدر حتى يقع المسبب المقدور إذا أراد الله وقوعه. فكذلك أيضا الدعاء، لا يقول قائل: أنا أقول لا فائدة، نقول: لا، الدعاء له فائدة لأنه من جملة الأسباب. فإذا كنت تريد شفاء مريضا، أو تريد ولدا، أو تريد رزقا، أو تريد أمرا آخر، فدع الله سبحانه. فقد يكون دعاؤك سببا لجلب ذلك الرزق أو الولد أو نحو ذلك، وأنت مأمور بفعل الأسباب. فتبين بهذا أن الأجل محدد، الأجل محدد لا يتخلف أبدا ولا يتغير أبدا، والإنسان في هذه الحياة مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، ولا تعارض بين هذه النصوص كما ذكرنا ذلك، كما ذكرنا ذلك سابقا. طيب، قد يقول قائل أيضا ويتعارض قوله: وضرب لهم آجالا، مع قوله تعالى، وهذه آخر فقرة، مع قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، فكيف نقول إن الأجل محدد والرزق محدد؟ هل يتعارض هذا مع الآية؟ نقول للعلماء في هذه الآية قولان: القول الأول أنها في باب الشريعة، في باب الأحكام الشرعية والنسخ، فمعنى يمحو الله ما يشاء ويثبت أي أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الشريعة ويأمر وينهى، ومعلوم أن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، فقد يأمر الله بأمر في وقت ثم ينهى عنه بوقت آخر. فإذا الآية لا علاقة لها بموضوعنا على هذا القول، الذي هو القول القول الثاني. قالوا: لا، قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في باب القدر، لأن الله قال في آخر الآية: وعنده أم الكتاب وهو اللوح. قالوا ومعنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت أن يمحو ما يشاء ويثبت مما في صحف الملائكة. فالذي في صحف الملائكة وهي لا تعلم إلا ما أعلمها الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء منه ويثبت. فقد يكون عند الملك في أن فلان عمره 40 سنة ثم إنه يصل رحمه فيقال له زده فيزيده إلى 80. قال تعالى وعنده في أم الكتاب أي في أم الكتاب أن فلانا يصل رحمه ويكون عمره كذا. فالمحو والإثبات إنما هو فيما هو بما في صحف الملائكة، لكن ما في اللوح المحفوظ المكتوب الموافق لعلم الله الأزلي هذا لا يتغير، والآجال محددة والأرزاق محددة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ونستأنف إن شاء الله تعالى الدرس الخامس في يوم السبت. إذا غدا الجمعة ليس فيه درس، لكن يوم السبت نستأنف ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح الطحاوية، نسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. طبعا الدرس اليوم نحن وقفنا على قوله لم يخفى عليه شيء، وهذا قرئ في الدرس الماضي، لكن ما شرح. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في بعض نسخ الطحاوية لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، لكن لعل الأول أصوب. وهذا الكلام تابع لكلام الطحاوي السابق في قوله وقدر لهم أقدارا، فإن من تقدير الله سبحانه وتعالى لعباده أنه تبارك وتعالى علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لأن القدر يشمل 4 مراتب أولاها العلم. ومن ثم قال الطحاوي لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولم يخفى عليه شيء من أفعال العباد قبل خلق العباد، وهو سبحانه وتعالى علم بعلمه الأزلي ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذه مرتبة العلم، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى صفة العلم، وعلم الله أزلي. وكما قلنا سابقا فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك أيضا صفاته كما قال الطحاوي سابقا ما زال بصفاته قديما. فعلم الله أزلي محيط بكل شيء، وقد أحاط تعالى بكل شيء علما، وشمل علمه الجزئيات والكليات، ما كان منها وما لم يكن، كما شمل ما لو كان كيف كان يكون. وأدلة علم الله كثيرة في القرآن، ومن الأدلة على علم الله بما لم يكن لو كان كيف كان يكون قول الله تعالى عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقول الله تعالى عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن هؤلاء الكفار الذين يطلبون الرجعة إذا وقف الجميع بين يدي الله ورأوا الحقائق وشاهدوها رأوا الحقائق حقائق الجنة والنار والحساب، فكما أخبر الله عنهم أنهم يطلبون الرجعة حتى يعودوا إلى الإيمان ويهتدوا. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن الله سبحانه وتعالى لو ردهم إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى كفرهم، بل ربما ازدادوا طغيانا وقالوا: انظروا كيف أن القضية ليست حقيقية، قلنا لكم إنها ليست حقا، وهكذا نحن الآن عدنا إلى الدنيا مرة أخرى، فعادوا إلى كفرهم. فهذا خبر عن علم الله الأزلي فيما لو رد الكفار إلى الدنيا مرة أخرى أنهم يعودون إلى كفرهم. وكلام الطحاوي السابق رد فيه على عدد من الطوائف، أولاها الفلاسفة الملاحدة الذين قالوا إن الله يعلم الأمور بشكل كلي لا جزئي، أي أنه يعلم الأمور الكلية لا الجزئيات، وهذا مشهور من مذهبهم معلوم، فإنهم يزعمون أن العالم فاض من الله وخرج وخلق، ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يعلم ما الذي جرى ولا ما يجري من تفاصيل الحياة، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولأنه علم ما خلقه عاملون قبل أن يخلقهم، قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا وقد أحاط علمه به. الطائفة الثانية في كلام الطحاوي رد على غلاة القدرية الذين قالوا إن الأمور بالنسبة لله تبارك وتعالى أنف، أي لم يسبق له بها علم، وهذا دل عليه ما ورد في صحيح مسلم في قصة حديث جبريل حينما أتى التابعيان إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله أحدهما وقالوا: إن تركنا قبلنا أناسا يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أنه مستأنف بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا بعد وقوعه. فهذه الطائفة المنكرة لعلم الله سبحانه وتعالى هي طائفة كما كفرها الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر فقد تبرأ منهم وساق بعد ذلك حديث جبريل والذي فيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. كما أن كلام الطحاوي فيه رد على اليهود وعلى تلامذتهم من الرافضة الذين يقولون بالبداء على الله تعالى، وغرضهم من ذلك قولهم إن الله سبحانه وتعالى يبدو له الأشياء، أي أنه لا يحيط علمه بالأشياء قبل وقوعها، لكن حينما تقع الأشياء يبدو له أشياء فيقدر ويقرر أشياء، كما زعم بعض الرافضة مثلا في أن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر أن يوحي إلى علي ثم بدا له فأوحى إلى فأمر بالوحي إلى محمد. فهؤلاء منكرون لعلم الله الأزلي الكامل المحيط بكل شيء. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، إشارة إلى أن اقتران العلم بالتخليق دليل على أن العلم بالمخلوق من شرط التخليق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق، وكما قال تعالى في الرد على منكر البعث وهو بكل خلق عليم في آخر سورة ياسين وهو بكل خلق عليم، ثم يقول بعدها بلى وهو الخلاق العليم. ويقول تعالى في سورة قاف لما ذكر إنكار الكفار إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فارتباط العلم بالتخليق ارتباط واضح، فهو سبحانه وتعالى وحده خالق الخلق، وإذا كان كذلك فهو العليم بالخلق. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وبعده قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. والعبارة الأولى وهي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته جاء بها الطحاوي رحمه الله تعالى في أثناء كلامه عن القدر كما سبق، وفيه إشارة إلى أنه لا تعارض بين الشرع والقدر كما قد يظن من يظن من أهل البدع كالقدرية والمعتزلة وأهل الفسق والعصيان الذين يحتجون بالقدر على مخالفة الأمر والنهي. وقد أشار بعض الشارحين هنا إلى أن الطحاوي إنما ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق، لأنه قبلها ذكر قبل أن يخلقهم، إنما ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق ليعلم أنه تعالى إنما خلقهم للاستعباد بالأمر والنهي، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكلام أيضا ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، فإنه قال ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي رأيي أن ما قاله هؤلاء الشارحون صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأن ذكر الأمر والنهي مع الخلق هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته تبارك وتعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا. إلا أن الظاهر أن الطحاوي قصد ما أشرت إليه قبل قليل من أن الله تعالى مع تقديره للأقدار وعلمه بها أزلا، فإنه تعالى أمر ونهى، وليس بين القدر والشرع تعارض ولا تناقض. ومعنى هذا أن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر القدر أولا، ثم ذكر الأمر والنهي، وأتبعه أيضا بذكر القدر. فذكره للأمر والنهي ليبين أنه لا تعارض بين الأمرين، لأن كثيرا من المنحرفين ظنوا أن هناك تعارضا بين شرع الله وبين قدره، والمعتزلة هم أكبر من قال بهذا التعارض وقرره وبنى عليه مذهبا كبيرا لهم، وبنوا عليه مذهبا كبيرا لهم في باب القدر، حتى سموا قدرية لهذا السبب، وهو ظنهم أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر، لذلك نفوا جزءا من القدر عن الله وأعطوه للعبد، فقالوا لا يمكن أن نقول إن الله يأمر وينهى ويعاقب ويجازي ثم هو يقدر مع ذلك، ظنوا أن بين الأمرين تعارضا. ومن ثم قالوا إن العبد له مشيئة مستقلة، كما أن العبد أيضا هو الذي يخلق فعله، وهذا مذهب باطل وقول باطل، بل إن الله سبحانه وتعالى متفرد بمراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الله خالق كل شيء كما سيأتي. ولا تعارض عند المسلمين بين الشرع والقدر، وهؤلاء هم المؤمنون أتباع الرسل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم، ما رأينا أحدا منهم وجد تعارضا بين شرع الله وبين قدره، بل كلهم مؤمنون ومصدقون بقدر الله السابق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم هم مع ذلك يمتثلون بأمر الله ويجتنبون نهيه دون أن يكون بين الأمرين تعارضا، لأن كل من القدر والشرع هو من الله سبحانه وتعالى. وهذه يا أيها الإخوة من المسائل المهمة المتعلقة بالقضاء والقدر، لأن من ظن أن بينهما تناقضا أو تعارضا وقع في أحد انحرافين: إما أن يقع في انحراف كبير في باب الربوبية ليثبت الأمر والنهي، وهذا هو الذي فعله المعتزلة، فإنهم غلبوا جانب الأمر والنهي، لكنهم استهانوا في جانب القدر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المعاصي ولا يريدها، كما قالوا أيضا إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وإن العبد هو الذي يخلق فعله، فهم في باب الأمر والنهي غلبوا، ولذا جاء مذهبهم حتى في باب الإيمان مغاليا، حيث قالوا بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، لكنهم في باب القضاء والقدر وفي باب الربوبية وأسماء الله وصفاته قصروا تقصيرا عظيما، وهذا انحراف، نوع من الانحراف. هناك نوع آخر من الانحراف، وهو أن يغلب جانب القدر ليستهين بالأمر والنهي، وهذا الذي فعله الجبرية وفعله أولئك الذين يحتجون بالمعاصي. فالجبرية مثلا، وأقرب مثال عليهم الصوفية، غلوا في باب الربوبية حتى قالوا إن العبودية الحقة هي أن تسير مع القدر حيث سار ولو خالف الشرع، فرضوا بالكفر والمعاصي والفسوق والفجور وعملوها، قالوا لأن الله قدرها، وإذا كان قدرها فهو يحبها ويرضاها. وبعض المسلمين أشبه هؤلاء الصوفية في بعض صفاتهم، فتجد الواحد منهم يأتيك منتفقا محتجا بالقدر، يعني كأنه معظم لله ومؤمن بالقدر، لكن لأي غرض؟ ليحتج به على فعله للمعاصي. فإشارة الطحاوي في قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هي إشارة لطيفة ومهمة جدا، وتبين مدى فهم هذا الإمام رحمه الله تعالى لهذه القضية، وهو أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، بل المؤمن يأخذ بكل منهما ويسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية صنع أمرا ربما لا ينتبه البعض حينما ذكر الأصل الثاني، فإنه قسم التوحيد في البداية إلى التوحيد العلمي الخبري، ثم التوحيد العملي الإرادي الطلبي. والأول هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الألوهية. ثم عرض للأول بالتفصيل، فلما جاء للأصل الثاني وهو توحيد العبادة قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني توحيد الله في شرعه وقدره. بينما باب القدر مرتبط بتوحيد العبادة، أو مرتبط بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية، مرتبط بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكنه قال توحيد الله في شرعه وقدره ليقرر قضية مهمة جدا عند المسلمين، ألا وهي أن المؤمن يوحد الله في شرعه ويوحد الله في قدره. فهو في باب القدر مؤمن ومصدق ومقر بمراتب القدر الأربع، ثم هو أيضا في باب الشرع متبع رابط لشرع الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالعقيدة. ثم في أثناء كلامه تحدث عن أولئك الذين انحرفوا من أهل الكلام ومن الصوفية ومن غيرهم في هذه القضايا المهمة، قضايا الشرع والقدر. والمؤمن الصادق لا يمكن أن يشعر في يوم من الأيام بأن هناك تعارضا بين الأمرين أبدا، بل هو يصدق بقضاء الله وقدره، وهو في نفس الأمر يتبع شرع الله، فإن فعل طاعة حمد الله عليها، وإن فعل معصية علم أنه أذنب فتاب واستغفر الله تبارك وتعالى منها. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. كل شيء من صغير أو كبير يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته، أي بما قدره الله تبارك وتعالى وشاء. ثم إن مشيئته سبحانه وتعالى هي التي تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ونصوص المشيئة والإرادة الكونية الشاملة كثيرة جدا، وهي التي أرادها الطحاوي هنا. قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للعباد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه قاعدة عامة، لا مشيئة لأي عبد إلا ما شاء الله له، فالله هو الذي خلقه وأعطاه القدرة وأعطاه المشيئة، فمشيئته داخلة تحت مشيئة الله تعالى. ولذا قال تعالى عن الكفار: ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي هذا تقرير لمرتبة المشيئة بعد ذكر مرتبة العلم فيما سبق. والذين خالفوا في هذه المرتبة هم القدرية المعتزلة، حيث جعلوا الإرادة نوعا واحدا مرادفا للمشيئة، ومن ثم أثبتوا مشيئة الله وإرادته فيما يتعلق بالطاعات فقالوا إن الله أرادها، أما المعاصي فقالوا إن الله لا يريدها ولا يشاؤها، لا شرعا ولا قدرا، لأنه لا فرق عندهم بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. ومن ثم قالوا إن المعاصي واقعة بإرادة العباد ومشيئتهم دون إرادة الله تعالى ومشيئته. ومن ثم قالوا إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد فالذي يقع هو مشيئة العباد، وهذا منهم إنكار للمرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي مرتبة المشيئة، كما أنهم أنكروا المرتبة الرابعة كما سيأتي وهي مرتبة الخلق بالنسبة لأفعال العباد. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن كل ما يجري من خير أو شر أو طاعة أو معصية فهو بمشيئة الله تعالى، وإنكار الله تعالى على المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وفي قوله عنهم أنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني المشركين يعني الأصنام، هذا الإنكار منه تعالى ليس منصبا على قولهم بأن ما فعلوه بمشيئة الله، وإنما هو منصب على احتجاجهم بذلك على شركهم وبقائهم عليه ورفضهم الدخول في الإسلام وزعمهم أن مشيئته تعالى لذلك دليل على حبه له ورضاه عن أهله، بل ربما زعموا أن هذا دليل على أن الله أمرهم به. فقول الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإنكاره سبحانه وتعالى عليهم ذلك، إنما جاء لأنهم احتجوا بالقدر على شركهم، بمشيئة الله تعالى على شركهم، وهذا لا حجة فيه لهم أبدا، كما أن من يحتج من المسلمين بالمعاصي على قدر الله لا حجة له فيه أبدا، بل إن هؤلاء المشركين ليسوا إلا أتباع الشياطين أرادوا أن يحتجوا لشركهم بمثل هذه الحجة الشيطانية. والدليل على ذلك أن من هؤلاء المشركين الذين قالوا ربما مثل هذا الكلام، منهم من آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن دل هذا على أنهم احتجوا بذلك ليبقوا على شركهم وكفرهم، وإلا فكانت القدرة عندهم موجودة والإرادة موجودة والرسالة موجودة والحجة قائمة عليهم، فلو أنهم طلبوا الهداية لوجدوها، لكنهم بقوا على الشرك واحتجوا بهذه الحجة الإبليسية الشركية. ثم قال تعالى، ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قول الطحاوي يهدي من يشاء، الهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه لله تبارك وتعالى وحده، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لرجل صالح منها شيء. والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. فهو تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، كما قال تعالى في آية أخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وكما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا محض إرادته سبحانه وتعالى، وهو تبارك وتعالى خلق العباد وامتحنهم وجعلهم أقساما لحكم أرادها، لأنه تبارك وتعالى لم يخلق السماوات ولم يخلق الناس عبثا، كما أنهم لم يختبرهم عبثا، لكن لله تبارك وتعالى حكم عظيمة قد يدرك العباد بعضها وقد لا يدركون كثيرا منها. والمخالفون في هذا الأصل هم المعتزلة، ومخالفتهم لذلك جاءت من وجهين: أحدهما قول المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى للعباد، وهذا أصل من أصول المعتزلة تفردوا به، فإنهم قالوا إنه يجب على الله أن يفعل ما هو أصلح له، وهذا كلام فاسد مخالف للنصوص، لأنه تعالى لو فعل بالعباد ما هو أصلح لهم لما كفر أحد منهم ولا عصى أحد منهم، لأن الكفر والعصيان ليس بأصلح للعباد. فقولهم إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح هذا مخالف لما هو مقرر بالنصوص، وقد ذكرنا قليلا منها قبل قليل، لما هو مذكور في النصوص الكثيرة من أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته وتقديره جعل العباد فريقين. فالذين يقولون إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح هم مناقضون لتلك النصوص، ولو أن الله تبارك وتعالى فعل الأصلح لكل عبد لهدى الناس جميعا، كما قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فمن أوجب على الله فعل الأصلح فقد خالف ما دلت عليه النصوص من مقتضى مشيئته وإرادته في جعله العباد فريقين. الثانية، الوجه الثاني، تفسيرهم للهداية في مثل قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بهداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذا خطأ. قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا، هذه هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي لله وللرسل ولغيرهم ممن يدلون الناس على الخير، أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. وهداية البيان والدلالة والإرشاد هي التي بها قامت الحجة على عباد الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا تقييدها في هذه الآيات بالمشيئة، فهو دليل على أنها ليست عامة أي الهداية بل خاصة، وهذا هو الصواب، وهو أن المقصود بها هداية التوفيق والإنهام التي بها يهتدي العبد ويكون من المؤمنين، وهي التي نفاها تعالى عن نبيه في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع أن الله أثبت له هداية أخرى وهي هداية الإرشاد والبيان في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن المعتزلة يفسرون نصوص الهداية كلها سواء كانت هداية توفيق أو هداية دلالة وإرشاد، يفسرونها جميعا بهداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذا كله بناء على مذهبهم في باب القدر. وبناء عليه قالوا بأن العبد له إرادة مستقلة وبأن العبد يخلق فعله، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ومعنى قوله ويعصم أي يعصم من يشاء عصمته فلا يقع في الكفر والعصيان. والعصمة عرفها البعض بأنها ملكة تحمل صاحبها على اجتناب المعاصي مع التمكن منها، ولكن نحن نقول ليست ملكة فقط بل هي فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق لبعض عباده فيوفقه ويهديه ويعصمه من الكفر والعصيان. ولذا قال الطحاوي ويعصم ويعافي أي يدفع عن العبد الشرور ونحوها فضلا، أي فضلا منه تبارك وتعالى ومنة عليه. فهو سبحانه وتعالى هدى المؤمنين تفضلا منه، كما قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده إذا هداهم ودلهم الطريق الصحيح، فهو تعالى يهدي ويوفق بعض عباده فضلا منه. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من هؤلاء وأن يثبتنا على الهداية، كما أنه تبارك وتعالى يضل من يشاء، والإضلال ضد الرشاد، ويخذل وذلك بترك نصرته وعونه، ويبتلي أن يختبر عباده بالشر، يختبر منهم من يشاء خذلانه عدلا منه تبارك وتعالى. ثم أكد الطحاوي هذا بقوله وكلهم أي جميع الخلق يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله. وهنا نقف مع هاتين المسألتين اللتين أشار إليهما الطحاوي، فنقول تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالهداية هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وله أن يتفضل على عباده بما يشاء، وهو باب واسع، فإن الله سبحانه وتعالى تفضل على بعض عباده مثلا فاصطفاهم لرسالاته من بين الخلق، فلا يأتي قائل ويقول لماذا يصطفي هؤلاء ليكونوا رسلا ونحن لسنا برسل. الجواب أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى يختار من عباده شهداء في سبيله، بل إنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يظنه العباد في الدنيا أمرا يتنافس عليه، فهو سبحانه وتعالى ينعم على بعض عباده بالرزق وعلى بعض عباده بالصحة، فلا يجوز لأي إنسان أن يعترض على ربه سبحانه وتعالى ويقول لماذا أغنيت فلان ولم تغنني. هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء. وقد قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء، فمن هداه الله تبارك وتعالى فعليه أن يعلم ويوقن أن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يشكره عليه أناء الليل وأطراف النهار، وأن يعلم أن هذه المنة منه سبحانه وتعالى والفضل أن هذا مما يوقظ في القلب أي قلب المؤمن حياة عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى. وهذا يا أيها الإخوة باب مهم يجب ألا نغفل عنه جميعا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه الهداية التي أنعم الله بها عليك حيث جعلك مسلما موحدا سلفيا، لست يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا ولا بدعيا إلى آخر، هذه المنة من الله سبحانه وتعالى يجب أن يستيقظ لها قلبك، بحيث تعامل ربك سبحانه وتعالى بما يقابل هذه النعمة الكبرى. إنها والله يا أيها الإخوة أكبر من الدنيا وما فيها. الآن لو أن إنسانا من الناس أعطاك مالا جزيلا أو عالج مريضك أو توسط لك في أمر دنيوي، فلربما عشت بقية عمرك وأنت تذكر نعمة هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بما هو أكثر من هذا بكثير، بما يساوي ملء الأرض ذهبا، بل هو أكثر من ملء الأرض ذهبا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الكفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. تصور يعني أن معك هذا الإيمان الذي يساوي أكثر من ملء الأرض ذهبا. لهذا يا أيها الإخوة فإن الدنيا ومشاكلها وشهواتها وأموالها وزينتها كلها والله لا تساوي شيء أمام هذا الإيمان الذي أنعم الله به عليك، لا تساوي شيئا، لا تساوي أن يحزن عليها الإنسان ولا أن يخاصم ولا أن يعادي ولا إلى آخره، في مقابل نعمة كبرى أنعم الله بها عليك. فهذا الإيمان هو جوهرة غالية أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من الدنيا وما فيها. والله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليك بذلك، فالواجب أن نقابل هذه النعمة الكبرى بالشكر له دائما، والشكر يكون باللسان وبالعمل. والشكر يا أيها الإخوة في هذه الأيام التي تعيشها أمتنا الإسلامية، شكر الله على نعمة الإسلام ونعمة العقيدة السلفية، هذا الشكر والله يحتاج منا إلى أن نبذل جهودا في سبيل ديننا وفي سبيل هذه العقيدة. نعم يا أيها الإخوة، في عالم اليوم لا يجوز للمؤمن أن يجلس، في عالم اليوم المعاصر الذي حاربنا ويحاربنا فيه أعداؤنا بما تعلمونه جميعا وكلكم تتابعون ما يجري، أقول إن المؤمن الذي يجلس هو غير شاكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. إن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعمل وأن نبذل في سبيل ديننا، أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، صالحين مصلحين في أي مكان كنا، وأن نستخدم في سبيل نصرة ديننا جميع الوسائل التي شرعها الله، وهي كثيرة جدا والحمد لله. الثانية أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء عدلا، يضل من يشاء عدلا، وقوله عدلا أي أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء من العباد عدلا منه لا ظلما. وهذه قضية لا بد أن ينتبه إليها الإنسان. هناك قضيتان في القدر أساسيتان، من لم يستحضرهما وقع في خلل عظيم. أولاهما علم الله الأزلي المحيط بكل شيء، وهذا الأمر وتقرير هذا الأمر اللي هو المرتبة الأولى مرتبة العلم ينقض أقوال جميع الذين خالفوا منهاج أهل السنة والجماعة في باب القدر وعلى رأسهم المعتزلة. الأمر الثاني القطع واليقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يظلم أحدا، وكونه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لأمور أذكر منها أمرين، أحدهما أن الله غني عن العالمين، فهل الله بحاجة إلى أن يظلم عبدا من العباد ليقدر عليه ظلما ثم يبتليه ويختبره ظلما ثم يعذبه أبد الأبد؟ لا يمكن، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين كما قال تعالى لو أن كما قال تعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وبالمقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم